وكان بالعين نفهم يا ولو كان بالعين نفهم وما كان جرى اللي جرى لي لو كان بالعين نفهم ما كان جرى اللي جرى لي خذ النصيحة يا والله منزوجة يما يما ويا لالا حبيتك وهبتك عمري يما يما ويا لالا تعبي قلبي وفي غدري وهبتك عمري يا حبيبي يما يما ويا لالا تعبي قلبي وجه غدري يا حبيبي يما حتى لو احسن مرجوكا والله والله وبالش جوكا مظهرتي حرة يما ويما ويا لالا وكفيت الأحسن بالمرة حتى لو أحسن منكوبة والله والله وبانش كوبة قدرت نولي ويا حبيبي يا ماما ويا لالا ومهما في سمك تدعلي يا حبيبي يا ماما ويا ماما ويا لالا مغرامك ما قدرت نولي يا حبيبي يا ماما وحتى لو احسن منجوقة حتى لو احسن منجوقة حتى لو احسن منجوقة والله المنجوقة يما يما ويا لالا ويا ريت ما عشقت وحبيتك يا حبيبي يما يما يما يا لالا تنزل الشمعة طفيتك يا يما ويا لالا ويا ريت ما عشقت وحبيتك يا حبيبي يما يما يما ويا لالا في مثل الشمعة طفيتك يا حبيبي يما عسل سكر والله منذوقة حتى لو أحسن منذوقة عسل سكر هاتي منذوقة حتى لو أحسن منذوقة يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا سلام يا لالي وبين نصيحة يا ليل الوالي يا سلام يا لالي Yeah.